أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة